أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم. هذه المحاضرة غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر ستبث من المسجد مسجد الفتح بكفر الشيخ مشت عباس، وتبث مباشرة على القاعة الصوتية للموقع، يمكن أن تسمع مباشرة وأنت في بيتك إذا أردت أن تسمع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. الأخت أم سلمة، نعم تفضلي يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد تفضلي يا أختنا. لو سمحت، طب دلوقتي أنا جيت أروح عند سلفتي اللي هي مرات أخو جوزي، وقبل ما أمشي اتصلت بيها ورحت ما مرضيش برضو تفتح لي الباب. طيب أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال. الأخت أبرار من سلطنة عمان. السلام عليكم. الأخ أبرار، عفوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. والله إذاك كيف حالك شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. ممكن أستأذن حضرتك في التليفون بس الخاص؟ التليفون إن شاء الله الكنترول يعطوله التليفون. جزاك الله خير. حفظك الله ورعاك. نجيب أختنا أم سلمة حتى يأتينا الاتصال. الأخت أم سلمة تقول بأنها اتصلت بسلفتها، يعني اتصلت بزوجة أخي زوجها، وقالت لا تفضلي تعالي، فلما ذهبت وطرقت الباب لم تفتح لها، فماذا تصنع؟ نقول يا أختنا الكريمة لعلها أذنت لك، وفي هذه المدة حدث لها حادث أو ظرف معين منعها من الفتح لك ولغيرك، فارجعي والتمسي لها الأعذار بارك الله فيك. أخونا أحمد تفضل يا أخانا الكريم. أخونا أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخي. عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك ويبارك لو سمحت. كنت عايز استفسر على قصة ابن سيدنا عمرو بن العاص لما سبق في السباق ابن الشاب المصري، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعت وأمر بجلده وقال له اضرب ابن الأكرمين، هل القصة دي صحيحة السند والمتن ومظبوطة، ولا القصة دي ضعيفة؟ طيب حاضر ان شاء الله. ولا القصة دي ضعيفة؟ وجزاكم الله خير. وجزاك مثل وبارك فيك، الله يكرمك. نعم. طيب اخونا الكريم يسأل عن قصة امرأة ابن عمرو بن العاص لما سابق الرجل وسبقه الرجل فضربه فشكاه الى عمر بن الخطاب، فعمر الخطاب استدعاه وقال للمضروب او المظلوم اضرب ابن الاكرمين، لما ضربه ابن عمرو العاص كيف تسبقني وانا ابن الاكرمين. هذا القصه ذكر اهل التواريخ، انا في الحقيقه لا اعلم لها اسنادا صحيحا، لا اعلم لها اسنادا صحيحا، لكن ان صحت هذه القصه فهي دليل على عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى ان المسلمين كانوا يتحاكمون للشر. يعني عمرو بن العاص لو صحت القصه، عمرو بن العاص لم يهرب ابنه وكذا، وإنما أرسل ابنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي يطبق فيه شرع الله عز وجل، فالحاكم والمحكوم والخليفة والأمراء وكل الناس كانوا يطبقون شرع الله عز وجل ويذعنون لأمر الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يعلمون أن سعادة المرء إنما هي في تطبيق شرع الله، حتى وإن كان الحكم في هذه القضية يخالف هواه، إلا أن شرع الله عز وجل فيه سعادة الدنيا والآخرة. طيب الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. كنت عايز أسأل حضرتك بس، هل ممكن الحائض تقرأ وردها اليومي لأن بيتعذر عليها بقية الشهر أنها تختم الختمة اللي تختمها؟ يعني لا، هل يجوز للحائض أنها تقرأ الورد اليومي؟ تقرأ مسا للمصحف ولا من حفظها؟ نعم، تقرأ من حفظها ولا من المصحف؟ لا، من المصحف. من المصحف. طيب حاضر أجاوبك إن شاء الله. نعم. الأخت أم عبد الله من الجيزة، تفضلي يا أختنا. تفضلي يا أختنا أم عبد الله. السلام عليكم. أبو عبد الله. طب عليكم السلام. تفضل. عفوا يا أبو عبد الله، عفوا تفضل.